الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من شرح متن نخبة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مسألة المحكم والناسخ والمنسوخ، وكذلك في حالة عدم معرفة التاريخ فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى الوقف. وبينا بعد ذلك أن السقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو أن يكون غير ذلك. وذكرنا أن السند له طرفان، طرف أعلى وهو القريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وطرف أدنى وهو القريب من المصنف. وذكرنا أن السقط إذا كان من جهة المصنف أو من تصرف المؤلف فالذي يكون يعني من مبادئ الإسناد، فهذا الذي يعرف عند العلماء بالمعلق. وقلنا الحديث المعلق هو من أقسام الحديث المردود، وسبب ذلك هو لعدم توفر شرط الاتصال، وذلك لعدم توفر شرط الاتصال، فلذلك هو من قبيل المردود. وكذلك بالنسبة للمرسل على الأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله. وكنا ذكرنا في آخر الدرس الماضي أننا سنعرج على مسألة معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك حكم المرسل عند الإمام الشافعي، وهل هو مقبول ولا ليس كذلك. أما بالنسبة للمسألة الأولى فهي حكم المعلقات عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فالمعلقات معلقات البخاري لها أحوال. معلقات في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى تأتي على أحوال. الحالة الأولى وهو أن يسوق الإمام البخاري الحديث معلقا بصيغة الجزم، أن يسوق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث معلقا بصيغة الجزم. فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول في هذه الحالة إذا أتى بالحديث معلقا بصيغة الجزم فهذا معناه أن الإسناد الذي حذفه البخاري رحمه الله تعالى صحيح عنده إلى من جزم بالرواية عنه، وهو صحيح عنده، هذا الإسناد الذي حذفه صحيح عنده إلى من جزم بالرواية عنه. وبالمثال يتضح لنا المقال. فلو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال مثلا قال قتادة عن معاذ، فالذي نستفيده من ذلك أن الإسناد الذي حذفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى قتادة هو عنده إسناد صحيح. يبقى الإسناد الذي حذفه إلى قتادة هذا عند البخاري رحمه الله تعالى إسناد صحيح. لكن يتبقى عندنا النظر فيما فوق قتادة من الإسناد، إن هو الآن قال قتادة وجزم أن قتادة قال ذلك، يبقى إذن الإسناد الذي حذفه إلى قتادة صحيح. طيب ما فوق قتادة رحمه الله؟ ننظر فيه. لا يلزم من كون البخاري جزم بالرواية إلى قتادة أن تكون صحيحة فيما فوق قتادة رحمه الله تعالى، وإنما هي صحيحة إلى قتادة فقط في الجزء الذي حذفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا المثال الذي ضربناه الآن يوضح ذلك جليا. فقتادة رحمه الله تعالى لم يسمع من معاذ، فهذه الرواية منقطعة، ولهذا جزم الإمام البخاري رحمه الله تعالى به إلى قتادة، قال قتادة. طيب ما فوق ذلك؟ لا، لابد من النظر فيه. إذا نظرنا سنجد أنها رواية منقطعة، ولهذا لم يقل البخاري قال معاذ وإنما قال قتادة. هذه الصورة الأولى، هو يجزم بالرواية فنقول هو صحيح عنده في من جزم بالرواية عنه، ويبقى النظر فيما فوق ذلك. فهمنا الآن؟ طيب الحالة الثانية، إذا لم يجزم بل مرض، يعني ذكر الرواية بصيغة التمريض، فغالبا ما يكون ذلك راجعا إلى أن الرواية لم تصح إلى من علق عنه الحديث، هذا على سبيل الغالب. إذا أتى بالحديث معلقا بصيغة التمريض فغالبا الرواية لم تصح عند الإمام البخاري رحمه الله إلى من علق عنه الحديث. فلو قال مثلا روي عن فلان كذا وكذا، فماذا نستفيد من ذلك؟ نقول نستفيد من ذلك أن الغالب أن الإسناد الذي ذكره وسماه لا تقوم به الحجة عند الإمام البخاري رحمه الله، ولهذا أتى به ممرضا. طيب يأتي الآن السؤال، هل معنى ذلك أن هذا الحديث ساقط بالمرة؟ الجواب لا، وهذا من فوائد المعلقات حتى وإن أتى بها البخاري بصيغة التمريض، فليس معناه أن الحديث هذا ساقط بالمرة، فقد يكون الحديث له أصل أو له شاهد أو له متابع، ولا يكون الحديث باطلا، لا يكون الحديث منكرا، فغالبا ما يكون له أصل أو شاهد أو متابع، كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث. الحالة الثالثة بالنسبة لمعلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أنه قد يسوق في كتابه بعض المعلقات بصيغة التمريض، وتكون هذه المعلقات لها أسانيد صحيحة أو حسنة، فلا يخلو الأمر من حالتين، علشان البعض قد يتعجب من هذا الصنيع، هذا الحديث الذي أتى به معلقا له أسانيد أخرى صحيحة، له أسانيد أخرى حسان، طيب لماذا أتى البخاري مع ذلك بهذا الحديث بصيغة التمريض؟ نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى، إما أن يكون هذا الحديث الذي أتى به معلقا دون الصحيح الذي اختاره في كتابه، هذه الحالة الأولى، أن يكون هذا الحديث دون الصحيح الذي اختاره في كتابه. الحالة الثانية، أن يكون هذا الحديث الذي أتى به معلقا لم يسقه الإمام البخاري بلفظه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ونقول يبقى إذن قد يأتي بالحديث معلقا في صحيحه، وهذا الحديث وجدنا له أسانيد صحاح أو حسان، ومع ذلك أتى به بصيغة التمريض، لماذا فعل ذلك البخاري؟ نقول لإما أن هذا الحديث مع كونه له أسانيد صحيحة هو دون الصحيح الذي شرطه في كتابه، أو أمر الثاني أن يكون قد أتى بلفظ آخر ليس هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحالات التي يأتي بها الحديث معلقا في صحيح الإمام البخاري. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن من صور المعلق أن يحذف المصنف أو المؤلف جميع السند، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه صورة من صور المعلقات. ومن صور التعليق كذلك أن يحذف جميع السند ويبقي على الصحابي، هذه صورة ثانية. وعندنا صورة ثالثة، أن يحذف جميع السند ويبقي على الصحابي والتابعي. وعندنا صورة أخرى، وهي أن يحذف من حدثه ويضيف ذلك إلى من فوقه. وقلنا في هذه الحالة اختلف العلماء هل يسمى تعليقا ولا لا، وقلنا الصحيح في ذلك التفصيل. أحد يذكر التفصيل؟ ممتاز، أحسنت، جزاك الله خيرا. وقلنا في هذه الحالة فيها تفصيل، فلو عرف بالنص أو بالاستقراء أن فاعل ذلك مدلس فنقضي بأنه هذا فيه تدليس، وإلا فهو تعليق، وإلا فهو تعليق. أيضا ننبه على أمر آخر بخصوص المعلقات، وهو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في نكته على ابن الصلاح، ذكر أن المعلقات إما أن تكون أحاديث موقوفة وإما أن تكون أحاديث مرفوعة. هذه فائدة يعني نأتي بها في هذا يعني السياق، وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على علوم الحديث لابن الصلاح، ذكر أن المعلقات إما أن تكون أحاديث مرفوعة إما أن تكون أحاديث وإما أن تكون أحاديث موقوفة. فالأحاديث المعلقة المرفوعة هي التي قال فيها المصنف أو المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله وهكذا. فهذه الأحاديث المعلقة المرفوعة إما أن تكون موصولة في موضع آخر في صحيح البخاري، هذه الحالة الأولى، وإما ألا تكون مذكورة في كتاب البخاري إلا معلقة. فهمنا الآن؟ يبقى إذن بنقول إن أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر رحمه الله بيقول الآن الأحاديث المعلقة المرفوعة في صحيح البخاري إما أن تأتي موصولة في موضع آخر في صحيحه، وإما ألا تذكر في صحيحه إلا معلقة. وإحنا عرفنا برضو في الدرس الماضي إن الحافظ ابن حجر نفسه له كتاب اسمه تغليق التعليق، تتبع فيه الروايات المعلقة في صحيح البخاري وأتى بأسانيدها على وجه الاتصال. طيب هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة. طيب بالنسبة للأحاديث الموقوفة، بالنسبة للأحاديث الموقوفة ففصل فيها أيضا وذكر أن هذه الأحاديث الموقوفة إما أن يجزم بما صح عنده فيقول وقال عمر أو قالت عائشة، فإذا جزم البخاري رحمه الله تعالى فهذا معناه أنه صحيح عنده كما سبق وبينا، وإما أن يمرض، فإذا أتى بهذه الموقوفات بصيغة التمريض فمعناه أنه لم يصح عنده ذلك الموقوف. فهمنا الآن؟ طيب هذا بالنسبة لصور وحالات الحديث المعلق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ننتقل الآن للصورة الثانية من صور السقط، وهو الحديث المرسل. وقلنا إن السقط إذا كان من أعلى، يعني من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل. والمرسل كما عرفناه في الدرس الماضي هو أن يروي التابعي الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتي تابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إرسالا. وهذا الذي عبر عنه الحافظ رحمه الله تعالى بقوله من آخره بعد التابعي، من آخره بعد التابعي. طيب الآن بعض المحدثين يعرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده صحابي. بيقول رحمه الله ماذا يقول في منظومته؟ ومرسل منه الصحابي سقط. فبعض المحدثين يعرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي. ما رأيكم في هذا التعريف؟ من يعرف المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي؟ هذا وقع في الخطأ. وجه الخطأ أننا لو تحققنا من أن الساقط هو الصحابي لما كان عندنا إشكال في الاحتجاج به، لأن ذكر الصحابي وعدم ذكر الصحابي في كل الأحوال سواء، باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. وإنما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط ليس بصحابي، وبالتالي نحتاج إلى معرفة درجة العدالة في حق هذا الساقط. يبقى الصواب في تعريف المرسل نقول أن يروي التابعي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله من غير أن يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعترض البعض ويقول هذا التعريف أو هذا التصوير للحديث المرسل بأنه أن يروي التابعي عن رسول الله من غير أن يذكر الواسطة، قد يعترض البعض ويقول كيف يسمع التابعي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو سمعه لكان صحابيا؟ مش احنا بنقول الآن المرسل أن يروي التابعي الذي لم يسمع من النبي؟ ممكن نفهم من الكلام ده إيش؟ أن ممكن يكون عندي تابعي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو وجه الإشكال. قد يعترض على ذلك بهذا الإشكال، أن كيف يكون عندي تابعي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا ممكن؟ نقول نعم يمكن ذلك. فتعريف الصحابي من هو؟ تعريف الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإيمان. طيب لو لقيه شخص بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام وهو ليس مؤمنا به، ثم إنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت رسول الله، هل يكون صحابيا؟ ممتاز. يبقى هنا سمع من النبي ولا لم يسمع منه؟ هنا سمع من النبي صح، ومع ذلك هو ليس بصحابي، لأنه إنما آمن برسول الله بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا أن يروي التابعي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل عندنا مثال على ذلك؟ نعم، عندنا مثال على ذلك، وهو التنوخي رسول هرقل. أرسله هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حوار وكلام، وكان وقتئذ كافرا ولم يدخل في الإسلام إلا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك هو من جملة التابعين وليس من جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أخرج له حديثا، وكذلك أبو يعلى في مسنده أيضا أخرج له حديثا، مع أن المسند كما عرفنا هو مختص بالمتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرج له الإمام أحمد باعتبار أنه أن هذا له لقيا برسول الله، هو تحمل عنه حال الكفر، وإحنا قلنا حال التحمل بيختلف عن حال الأداء، ولهذا يقبل تحمل إذا كان الراوي كافرا أو كان صبيا صغيرا مميزا، لكن في حال الأداء لا، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون عدلا، ومن شرط العدالة أن يكون مسلما، لابد أن يكون بالغا. ففرقنا بين التحمل وبين الأداء، وهذا الذي حمل الإمام أحمد رحمه الله على إخراج حديث التنوخي، رغم أنه ليس من جملة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا برضو يعني في فائدة نأتي بها، وهي فائدة دقيقة، وهي أنه لا تلازم بين الوصف بالصحة والحكم بالاتصال، وكذلك لا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع. ما معنى هذا الكلام؟ إيه معنى أنه لا تلازم بين وصف الصحة والحكم بالاتصال، ولا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع؟ أوضح مثال على ذلك ما ذكرناه الآن، نحن نفينا الصحبة عن من؟ عن التنوخي هذا صح؟ اللي هو رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نفينا الصحبة عنه لأنه لم يؤمن بالنبي إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حديثه عن رسول الله متصل ولا غير متصل؟ متصل، ولهذا أخرج له الإمام أحمد في المسند، لأنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل عنه حال الكفر، لا صحبة له ومع ذلك الحديث متصل. وكذلك لا تلازم بين ثبوت الصحبة والحكم بالاتصال، يعني إيه؟ يعني ممكن يكون صحابي ومع ذلك روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمتصلة، يعني ليس له سماع مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. طيب نقع الآن في الحيرة، طيب إزاي بقى يكون صحابي ليس له سماع مباشر لهذه الرواية على وجه الخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مرر العلماء هذه الرواية؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض، زي مثلا رواية عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عاصرت هذه الفترة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 40 سنة، كان لسه في مكة، وعائشة أصلا لم تولد، ومع ذلك حدثت بكيفية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتت عائشة بذلك؟ أتت بذلك عن صحابي آخر، فهمنا؟ وكذلك بالنسبة لغيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون ذلك عن صحابة آخرين، وبالإجماع والاتفاق الصحابة كلهم عدول، ولهذا لا يضرنا ذكر هذا الصحابي أو لم يذكر. طيب نأتي الآن على المسألة المهمة، عرفنا إذن أن المرسل هذا أن يروي هذا التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن المرسل هذا من قبيل المردود، ولهذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هنا المردود، من جملة المردود ما يكون السقط من مبادئ الإسناد وما يكون من آخره بعد التابع. يبقى هذا مردود يعني هو ضعيف، صح كده؟ فالأصل عندنا إذن في الحديث المرسل، الأصل عندنا في الحديث المرسل أنه قسم من أقسام الحديث الضعيف لا تقوم به الحجة بذاته، لكن وجدنا بعض الأئمة كإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه احتج بالمرسل إذا توفرت فيه بعض الشروط. هذه الشروط تشبه شروط تقوية الحديث الضعيف بغيره. قلنا الحديث الحسن لو تعددت طرقه يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره، ممتاز. كذلك بالنسبة للضعيف، الضعيف لو تعددت طرقه فإنه يرتقي لمرتبة الحسن لغيره. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع شروطا للاحتجاج بالمرسل، هذه الشروط أشبه بالشروط التي وضعها العلماء لتقوية الحديث الضعيف بغيره. بعض هذه الشروط متعلق بذات المرسل، وبعض هذه الشروط متعلق بما يتقوى به من عواضد. يعني إيش؟ يعني بعض الشروط لابد أن تتعلق بالحديث المرسل نفسه، وعندنا بعض الشروط، شروط هي خارجية مش متعلقة بالمرسل. لو اجتمعت عندي كل هذه الشروط في هذه الحالة نحتج بالمرسل. يبقى إذن الشروط، شروط الاحتجاج بالمرسل على كم قسم؟ ها، ممتاز، على قسمين، قسم متعلق بالمرسل وقسم آخر من الشروط متعلق بالذي يعضد هذا المرسل. لو اجتمعت هذه الشروط جميعها فهنا نقول يحتج بهذا المرسل عند الإمام الشافعي. طيب هل يحتج به عند الشافعي فقط؟ لا، بنقول عند غيره، عند كثير من المحدثين. طيب نبدأ أولا بالشروط المتعلقة بالمرسل نفسه. اشترط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لذلك شروطا. أول هذه الشروط أن يكون من أرسله من كبار التابعين، النقطة التي ذكرها أخونا أمير جزاه الله خير قبل قليل، أن يكون من أرسله من كبار التابعين لا ممن دونهم. ونص كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك في كتابه الرسالة، يذكر في كتابه الرسالة أنه لا يحتج بأحاديث من دون كبار التابعين. قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. يبقى الشرط الأول أن يكون من أرسله من كبار التابعين لا ممن دونهم. طيب الشرط الثاني أن يكون المرسل ثقة في نفسه، لا يخالف مرويات الحفاظ من الرواة. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ثقة في نفسه لا يخالف مرويات الحفاظ من الرواة. الشرط الثالث ألا يكون المرسل معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين. ألا يكون المرسل معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين. طيب لو كان معروفا، هذا المرسل أقصد، لو كان معروفا بالرواية عن هؤلاء فهنا لا يقبل المرسل من هذا الراوي حتى ولو كان من كبار التابعين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابيه في كتاب النكت على ابن الصلاح وكذلك في نزهة النظر أن المرسل لا يحتج به أحد إذا كان مرسله ممن يروي عن الضعفاء والمجروحين. وكلام الحافظ رحمه الله تعالى يشعر أن هذا محل إجماع بين العلماء. والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد جزم بذلك أيضا. الشرط الثالث إذن ألا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين. الشرط الرابع وهو أن تصح الرواية المرسلة إليه، أن تصح الرواية المرسلة إليه، وهذا شرط معروف بداهة لا يحتاج إلى تفصيل. يعني ما ينفعش يكون الحديث المرسل هذا له علة أخرى غير الإرسال، فلا يصح أن يكون هذا الحديث له علة أخرى غير الإرسال. وإلا لو كان له علة أخرى غير الإرسال فحينئذ لا يصلح هذا المرسل للاعتضاد باتفاق العلماء، كما صرح بذلك ابن حجر أيضا في نكته على ابن الصلاح، وصرح به أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة. عرفنا كتاب الموقظة، قلنا الموقظة هذا اختصار لكتاب شيخه ابن دقيق العيد كتاب الاقتراح، فهمنا؟ فصرح الذهبي في هذا الكتاب بذلك الأمر. طيب لماذا شرطنا هذا الشرط؟ لماذا قلنا لابد أن تصح الرواية المرسلة إليه؟ شرطنا ذلك لأنه لو قيل فلان أرسل الحديث فمعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن الإسناد إليه صحيح، صح كده؟ طيب إذا لم يصح الإسناد إلى هذا الراوي المرسل فحينئذ لا يصح لنا أن نقول أرسله فلان. كيف نبني على هذا أن هذه الرواية مرسلة وتحتاج إلى عاضد والرواية أصلا لم تصح إلى هذا الراوي؟ فهمنا الآن؟ طيب يبقى هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هو الشروط التي لا بد أن تتوفر في المرسل نفسه أو في المرسل نفسه. لو توفرت مع الشروط التي سنذكرها الآن جاز لنا الاحتجاج بالمرسل كما هو عند الشافعي وعند غيره. طيب ننتقل الآن للقسم الثاني وهي الشروط التي تتعلق بما يعتضد به المرسل. فالمرسل يعتضد ببعض الأمور، أولها وأقواها أن يجيء له مسند متصل صحيح بمعنى. يبقى يعضد هذا المرسل إذا اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها الآن. أولا وهذا أقوى ما يعضد المرسل أن يأتي حديث آخر صحيح متصل بنفس معنى هذا الإيش؟ هذا المرسل، حتى وإن لم يكن بلفظه، فهذا يشهد لصحته وقوته. فهمنا؟ يبقى هذا الأمر الأول لا توفر عندي فيجوز لنا الاحتجاج بهذا المرسل. الأمر الثاني إذا لم نجد حديثا متصلا صحيحا بنفس معنى هذا المرسل، فهنا نقول في هذه الحالة يعتضد بمجيء مرسل آخر في الباب. فهنا يعتضد بمجيء مرسل آخر في الباب على أن يكون موافقا للمرسل الأول، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ أن تكون شروط المرسل في نفسه متحققة فيه. ممتاز، أحسنت. أن تكون الشروط مجتمعة في هذا المرسل الآخر أيضا اللي احنا ذكرناها أولا. يبقى إذن لابد هذه الشروط أن تكون مجتمعة في المرسل الأول وكذلك في المعضد، في المرسل الثاني الذي جاء يعضد المرسل الأول. ويشترط أيضا شرط آخر وهو ألا يتفق المرسلان في الشيوخ، ألا يتفق المرسلان في الشيوخ الذين تلقوا العلم عنهم، ألا يتفق هذان المرسلان في الشيوخ الذين تلقوا العلم عنهم. طيب هذه المسألة تحتاج إلى تصوير. نفترض أن عندنا حديث مرسل سنده كالآتي: الشافعي يروي عن مالك عن الزهري، والزهري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا حديث مرسل، صح؟ طيب نريد الآن أن نبحث عن عاضد لهذا المرسل، فوجدنا سندا آخر من رواية القعنبي يرويه عن سفيان، يرويه سفيان عن الزهري، فوجدنا إيش؟ فوجدنا الآن أنهم قد التقوا في الزهري، فهل يصح أن يكون هذا عاضد للحديث الأول؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأن المخرج واحد لا تعدد فيه، فكيف يتقوى بنفسه؟ ما عندنا الآن عاضد يأتي ويعاضد هذا السند الذي معنا، فهذا شرط لابد من توفره. طيب ممتاز، إنما تقوى الحديث بالشاهد لأنه أتى من مخرج آخر. ممتاز. طيب لم نجد مرسلا يعضد المرسل الذي معنا، يبقى الآن لم نجد حديثا صحيحا متصلا بمعناه، ولم نجد مرسلا يعضد المرسل الذي معنا، ففي هذه الحالة ننظر، دي بقى المرحلة الثالثة، ننظر هل أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تلك الرواية المرسلة. نبحث في هذه الحالة عن ماذا؟ عن فتوى الصحابة. فلو وجدنا فتوى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تلك الرواية المرسلة، فنقول هذا يقوي المرسل، هذا يقوي المرسل. طيب نظرنا فلم نجد فتوى لأحد من الصحابة، فهنا ننتقل للمرحلة الرابعة، فننظر هل أفتى عامة أهل العلم بمعنى المرسل، هل أفتى عامة أهل العلم بمعنى المرسل، فإن وجدنا ذلك فهذا يشهد للمرسل ويقوي. طيب يبقى الآن عرفنا شروط المرسل وشروط العاضد، لو توفرت واجتمعت فهنا يجوز لنا أن نحتج بالمرسل. يأتي السؤال الآن، لما نقول يحتج بالمرسل، هل معنى ذلك يعني يحتج بلفظه ولا بمعناه؟ ها ما رأيكم؟ ممتاز، أحسنت، هذا هو. لو اجتمعت هذه الشروط التي ذكرناها الآن فإن العلماء إنما يحتجون بمعناه، بمعنى المرسل لا بلفظه، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، وإنما معناه صار يصلح للاحتجاج لأنه أتى من هذه الطرق. وهذه المسألة أشبعها بما لا مزيد عليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فلو طلعنا مبحث المرسل في هذا الكتاب سنكون عندنا إلمام بأقوال هذا العلم في الباب والاختلاف فيه، وكذلك فهم مراد الأئمة. يبقى عرفنا الآن لو وقع السقط في مبدأ الإسناد من جهة المصنف أو المؤلف، ولو وقع السقط في جهة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التابعي، كيف يكون حال، نعم كيف يكون حال السند؟ قلنا في كل الأحوال هو ضعيف لكن يعتضد في بعض الصور كما بينا. طيب لو وقع السقط في أثناء الإسناد، يعني لا في أوله ولا في آخره، فنقول في تلك الحالة لا يخلو إما أن يكون بإسقاط راو واحد، أو يكون بإسقاط رجلين أو أكثر من موضع واحد مع التوالي. طيب لو وقع السقط في أثناء الإسناد بإسقاط راو واحد أو رجل واحد أو أكثر من راوي لكن ليس على التوالي، ممتاز، فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالمنقطع. يبقى المنقطع له كم صورة؟ ها ها له صورتان، ممتاز، له صورتان. الصورة الأولى ان هو يقع سقط لراو واحد في أثناء الإسناد، الصورة الثانية ان يقع السقط لأكثر من راوي في أثناء الإسناد لا على وجه التوالي، فهذا أيضا منقطع. مثال ذلك حديث يرويه مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو حديث يرويه الزهري عن أبي هريرة وما شابه ذلك، فنقول هذا منقطع. وإحنا أيضا أشرنا فيما مضى لو تذكرون أن المنقطع يطلق عند العلماء أحيانا بمعنى المرسل. ننتقل الآن للصورة الثانية، فيما لو سقط أكثر من راوي أثناء الإسناد على وجه التوالي، فهذا يسمى بالمعضل. أحسنت، جزاك الله خيرا، فهذا يسمى بالمعضل. مثال ذلك ما يرويه مالك ابن أنس وأمثاله من أتباع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعرف إيش يعني قريب منها بلاغات مالك. نعم، يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فنقول هذا معضل على قواعد المحدثين، هذا معضل. يبقى عرفنا الآن صورة المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. طيب نفصل إن شاء الله في حكم المعضل في الدرس القادم، فنتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.